إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونسأل جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف عنها الأمة وتركها على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها الإخوة الأحباب الكرام، ما زلنا نعيش سويا في أشهر الحج. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها الإخوة الأحباب المؤمنون، الحج أشهر معلومات، معروفات محددات لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، لأن الحج معروف قبل الإسلام عند أهل الجاهلية، وكانوا يعلمون شهوره كما يعرف الواحد منهم أبناءه. ولكن الصيام لما فرض حدده الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليقم، لأن الصيام كان خاص بهذا الشهر العظيم لهذه الأمة الكريمة. واختلف العلماء في أشهر الحج، هل هي شوال وذي القعدة وذي الحجة كاملا، أم يقتصرون في ذي الحجة على العشر الأول؟ لا شك أن إجماع المسلمين على أن شهور الحج تشمل شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، لأن الحج ينتهي بفجر يوم العيد، بفجر اليوم العاشر، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك. واختلف العلماء أيضا هل ينوى للحج في أشهر الحج خاصة أم قبل أشهر الحج. قال جماعة من العلم منهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وجابر أنه لا يجوز ولا يصح أن ينوي الإنسان الحج قبل أشهر الحج، لأن الله قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن، أي في هذه الأشهر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وقال غيرهم أنه يجوز أن ينوي الحج قبل أشهر الحج، ولكنها تنعقد عمرة. وقال الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك وجمهور الفقهاء بجواز عقد نية الحج قبل أشهر الحج، واستدلوا بأدلة منها أن الله قال في كتابه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. الأهلة جمع لا تتعلق بأهلة أشهر الحج، وإنما بكل هلال في أشهر السنة. فقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والراجح بإذن الله أنه لا يصح النية ولا يصح الإحرام بالحج إلا في شهر الحج، لأن الآية جاءت خاصة ومخصصة لذلك العام، فمن فرض فيهن الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدماته. الرفث يكون باللسان ويكون بالعين ويكون بالجوارح تصديقا. يكون باللسان عندما يتكلم الرجل مع زوجته التي تحل له في كلام، يكون مقدمة للجماع، هذا هو الرفث باللسان. والرفث بالعين أن ينظر إلى امرأته نظرة شهوة تفضي إلى الجماع، والجوارح تصدق ذلك وتترجمه إلى عمل، وهذا فيه الكفارة. هذا هو الرفث. أما الفسوق فهو الخروج عن طاعة الله. الرفث حلال مباح، ولكنه يحرم في وقت الحج. أما الفسوق فهو حرام دائما، سواء في أشهر الحج أو في غيرها. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في أمر الفسوق: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقال: ولا تنابذوا بالألقاب. ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله سبحانه وتعالى حذر من الفسوق دائما، ولكن الفسوق يشتد أمره في أشهر الحج لحرمة الزمان وحرمة المكان. قال سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم الأمر الثالث وهو الجدال. ينهى عن الجدال مطلقا، ينهى عن الجدال مطلقا سواء في الحج أو في غير الحج، إلا جدالا بالحسنى لإظهار حق أو إبطال باطل. وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن الجدال حتى بالحسنى فإنه محظور في الحج، لأنه لا شك يفضي إلى الشقاق والنزاع والفرقة. والحج من أكبر أهدافه تجميع الناس وتوحيد الناس وتآلف الناس. كل إنسان في الحج يخلع زيه الرسمي كما قلنا. الإنسان المصري له زي يميزه، الباكستاني له زي في بلده يميزه، السعودي له زي في بلده يميزه، يسمونه الزي الوطني. ولكن في الحج تخلع كل هذه الأقنعة، ويلبس المسلمون جميعا لباسا واحدا هو أشبه شيء بلباس الكفن، ليذكر الناس بأن وجهتهم ومسيرهم في الدنيا إنما هو إلى الآخرة، وأنهم جاءوا ليكونوا على قلب رجل واحد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتآلف والاستماع من أكبر مقاصد الحج العظيم، فلا جدال في الحج. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى عنه وعمم: ولا جدال، ولا جدال في الحج. ولكن النبي برحمته يوسع على أمته، لأنه يعلم أنهم في الحج يتعرضون لأحوال غير التي يألفونها، ينامون على غير العادة ويستيقظون على غير العادة، يجلس الواحد منهم مع مجموعة في غرفة، وكان يتعود أن يجلس منفردا، يجلس هو وأسرته مع أسرة أخرى في مكان واحد بحمام واحد أو بمرافق واحدة، فلا بد أحيانا أن يحدث ما يسمى الانجلال أو النزاع أو الخصومة. لذلك خفف النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجدال في حديثه الصحيح الذي قال فيه: من حج فلم يرفض ولم يفطر رجع من حجه كيوم ولدته امه ولم يقل ولم يجادل. قال النبي: من حج فلم يرفض ولم يفطر ولم يقل ولم يجادل، لانه يعلم ان امته ضعيفه. فاذا وقع الجدال الخفيف او الجدال بالتي هي احسن لاظهار حق وابطال باطل فانه معفي عنه ان شاء الله بتخصيص الحديث للايه. فلا جدال ولا جدال في الحج. الجدال لا ياتي الا بشرط. دائما يقول الامام الاوزاعي: ما رزق قوم الجدال، ما اراد الله بقوم شرا الا ورزقهم الجدال او الجدل ومنعهم العمل. الجدل اصبح بين المسلمين كالهواء والماء والتنفس. الجدل في الشوارع وفي البيوت وفي الشاشات، وتوصل الجدل الى المنابر، فاصبح كل صاعد للمنبر يريد ان يقرر عقيدته هو ويهدم عقيده المخالف. لا، الجدال لا ياتي الا بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه: قالوا سكت وقد خوصمت. قلت لهم: في بعض الناس لا يهديهم الله على الخير، دائما يؤذون الناس الى الشر. لقد تكلموا في حقك، لقد قالوا عنك كذا وكذا، لابد ان ترد. هذا ليس من شأن عباد الله المؤمنين، لانه من رد واكثر في الرد فانه رزق الجدل ولم يرزق العمل. فالامام الشافعي يقولون له، يقولون: سكت وقد خوصمت فلم تجب. قلت لهم: ان الجواب لباب الشر مفتاح، واما الصمت عن جاهل او سفيه شرف، وان الصمت عن جاهل او سفيه شرف، وفيه لكون العرض اصلاح. اما ترى الاسد تخشى وهي صامته، والكلب يخشى لعمري وهو نباح. دائما الاسد يخاف وهو ساكت وهو صامت، اما الكلب في الشارع فانه ينبح كثيرا وهو حقير وهو خاشع. اما ترى الاسد تخشى وهي صامته، والقلب يخشى لعمري وهو نباح. فلا بد ان نبتعد ايها المسلمون عن الجدل، وان نذهب جميعا للعمل، وان نتوحد صفوفا واحده متالفه حتى نرفع من شان ايماننا، ونسكن ونطمئن قلوبنا، ونرفع من شان بلادنا. هذا ما نساله من ربنا، انه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، يقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. لا يجعل الإنسان همه في فعل الخير الناس، لأنك لن ترضي الناس، ستصاب باكتئاب وألم نفسي عندما تفعل الخير وترجو رضا الناس، لأن الناس لا يشكرون الإنسان على حاله. أما الذي يرضى ويرضي الناس هو رب الناس سبحانه وتعالى. وما تفعله من خير، من خير، كلمة خير نكرة في سياق الشر تفيد العموم، من خير قليل او كثير، من فرض او نفل من عظيم او غير ذلك فان الله سبحانه وتعالى يعلمه، وما تفعله من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد التقوى. نزلت هذه الآية في أهل اليمن كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، كانوا يأتون إلى الحج ولا يتزودون، وكان الناس في ذلك الوقت يحملون معهم إلى الحج طعامهم وملح طعامهم والخيط والإبرة. ما كانش فيه خير، ما كانش فيه ما نراه الآن. استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، الآن الناس يذهبون بالمال فقط، سيأتون إلى بلادنا بالكماليات، ليس بالأساسيات فقط ولكن بالكماليات. فأهل اليمن كانوا يذهبون إلى مكة وليس معهم شيء، ويقولون نحن متوكلون، أنذهب لحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فكان الواحد منهم إذا ذهب وليس معه زاد سأل الناس أعطيني مما أعطاك الله، فأحدهم يعطيه وأحدهم يمنعه، فكان منهم من يضطر إذا عضه كلب الجوع أن يمد يده فيسرق. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وتزودوا، أي تزودوا من زاد الدنيا من طعام وشراب ولباس ما يجعلكم لا تمدون أيديكم إلى الناس. ثم يقول الله مع هذا الزاد المعنوي، مع هذا الزاد المادي، تزودوا بزاد آخر معنوي وهو الخير منهما وهو الأفضل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولو أن المرأة لم ينل زادا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا، ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فخير الزاد التقوى، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب. الله سبحانه وتعالى يتكلم في هذه الآية مع أصحاب العقول، مع أصحاب الأفكار النيرة، مع الذين لم يتحجر عقولهم، لم تتحجر عقولهم، بل الله لما ميز الإنسان وكرمه كرمه بالعقل، وأنت ستحاسب بعملك وذكرك وقلبك وعقلك لا بعمل سيدك ولا أستاذك. إنما الطاعة المطلقة في ديننا لله ولرسوله، الطاعة المطلقة العمياء لا تكون في ديننا إلا لله ولرسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما أولي الأمر فطاعتهم مشروطة بطاعة الله والرسول. أولي الأمر هم العلماء والأمراء، هم العلماء والسلاطين. لا طاعة لعالم ولا سلطان إلا في طاعة الله، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فديننا ليس فيه رهبان ولا قساوسة ولا أحبار، إنما ديننا فيه علماء ربانيون يرشدون الناس إلى الحق والصواب. لكن إذا أخطأ العالم فإنه لا يتبع في خطئه. واتقوني يا أولي الألباب. هذه الوصية التي لا بد لكل إنسان أن يأخذها من درس الحج العظيم، لأن في آخر الآيات التي سنفسرها تباعا إن شاء الله يقول واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تنصبون. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا من المتقين، وان يرزقنا حج بيته الكريم، وان يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع احسنه ويجتنب يا رب ما كان فيه سيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وتب علينا يا مولانا حتى نتوب. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك يا رب العالمين، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا ولمن حضر من أموات المسلمين. اللهم اجعل لهم الجنة قرارا، واجعل لهم قبرهم روضة من رياض الجنة، واجعلهم يا ربي واجعل لهم يا ربي أهلا خيرا من أهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فما كان من توريط فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.